الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من احتقار المسلم، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: المسلم أخو المسلم، وهذه الأخوة هي أخوة الإسلام، يعني هو أخوه في الدين. ومن ثم ينبغي أن يتعامل المسلمون فيما بينهم، وينبغي أن يتعاشروا معاملة الإخوة، معاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير، لأنهم إخوة، وهذه أخوة الدين. المسلم أخو المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يظلمه، لا يظلمه، فلا يعتدي عليه، لا ينقصه حقه، لا يمنعه من حقه. وهذا الكلام الذي هو خبر بقوله لا يظلمه، هذا فيه أمر بأن يترك المسلم ظلم أخيه المسلم، لأن ظلم المسلم للمسلم حرام، لأن ظلم المسلم للمسلم حرام. ولهذا سيأتي في آخر الحديث بيان حرمة الاعتداء على المسلم على دمه وماله وكذلك عرضه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه، فلا ينقصه حقه ولا يمنعه إياه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخذله، من الخذلان، والخذلان هو ترك النصرة والإعانة. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يخذله، أي أن المسلم لا يترك أخاه المسلم من يظلمه ولا ينصره، بل يحرص على نصرة أخيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف ننصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم، فذلك نصره. ومن ثم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخذله، يعني لا يترك نصرته في الحق ومعونته، بل يحرص على نصرة أخيه وعلى إعانة أخيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحقره، ولا يحقره، من الحقر، أي لا يستصغره. لا ينبغي للمسلم أن يستصغر مسلما، أو يذله، أو يتكبر، أو يتكبر عليه، أو ينظر إليه بعين الاستصغار والقلة، لأن هذا في الغالب إنما يصدر من أهل الكبر والجهل، فهم الذين يستصغرون ويذلون ويتكبرون على غيرهم من الناس. فقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحقر، هذا فيه نهي أن المسلم يحقر أخاه المسلم فينظر إليه بعين الاستصغار والقلة. وهذا كما ذكرت آنفا، فإنه ينبئ بأن هذا الذي صدر عنه مثل هذا الفعل الذي يحقر أخاه المسلم ويستصغره ويذله ويتكبر عليه، هو من أهل الكبر ومن أهل الجهل. فلا يصح من مسلم أن يصدر منه هذا، فيستصغر غيره حتى ينظر ويكون قد نظر إلى نفسه بعين أنه أكبر منه وأعظم منه، وهذا من الجهل، والله المستعان، هذا من الجهل والله المستعان. وفي الحقيقة جهل بنفسه، وجهل بحال المحتقر الذي يحتقره. ولو كان عالما بنفسه وعالما بهذا المحتقر وحاله ومكانته عند ربه ما احتقر مسلما. فقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحقره، هذا فيه النهي عن احتقار المسلم، لا يحقره، فلا يتكبر عليه ولا يستصغره ولا يستقله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وكررها 3 مرات عليه الصلاة والسلام، بيانا لأهمية التقوى وتأكيدا عليه الصلاة والسلام. التقوى، حقيقة التقوى أن يقي العبد نفسه تعاطي ما تستحق به هذه النفس العقوبة من فعل أو ترك، فيكون وقافا حريص على حدود الله، مبتعدا عن محارم الله، فاعلا لما أمره الله سبحانه وتعالى به. فهذه هي حقيقة تقوى الله عز وجل، أن يعمل الإنسان بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله، يخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. والتقوى هي خصلة عظيمة ينبغي أن يحرص عليها المسلم، أن يكون من عباد الله سبحانه وتعالى المتقين. فقوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويكررها 3 مرات، وقوله صلى الله عليه وسلم ها هنا، يعني التقوى في هذا المكان، لأن ها هنا اسم إشارة للمكان القريب، وقد يشار للبعيد مع الكاف. فقوله هنا صلى الله عليه وسلم ها هنا اسم إشارة للمكان القريب، يعني يشير إلى صدره، ولهذا قال ويشير إلى صدره 3 مرات، يعني يشير النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله ها هنا إلى صدره الشريف 3 مرات. وهذا يدل يا إخوة على أهمية العناية بالباطن، لأن قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، المعنى أن مجرد الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى، وإنما يحصل بما يقع في القلب. ما يقع في القلب من تعظيم الله عز وجل ومحبته وخشيته ومراقبته سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يصرف همته إلى الاعتناء بأحوال القلب وصفاته، والحرص على الابتعاد عن أمراضه، وكذلك عن أعطابه. وهذا يدل أيضا على أن الاعتناء بصلاح القلب مقدم على الأعمال بالجوارح. لماذا؟ لتخصيص القلب بالذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه هنا بالذكر، فقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشيل صدره 3 مرات صلى الله عليه وسلم. فتخصيص القلب بالذكر مقدم على الأعمال، وإنما كان كذلك لأجل أن أعمال القلوب هي المصححة للأعمال، أعمال القلوب هي المصححة للأعمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن ثم فإن الهمة ينبغي أن تصرف إلى الاعتناء بصلاح القلوب التي تصلح الجوارح معها، لأن الجوارح تبع للقلب. فلا تصرف الهمة للاعتناء بأعمال الجوارح والظاهر مع فساد الباطن. ثم قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني حسب امرئ من الشر احتقاره أخاه، يعني هذا كافيه من الشر ذلك، فإنه النصيب الأكبر والحظ الأوفى. وهذا يفيد أن احتقار المسلم حرام. فقوله عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه منه في أخلاقه ومعاشه ومعاده، كما يقول المناوي رحمه الله، أن يحقر أخاه المسلم. كيف يحقر أخاه المسلم؟ كما مر معنا في قوله لا يحقره، يعني لا يذل المسلم ولا يهين المسلم ولا يزدريه ولا يعبأ به فهذا يدل على أن احتقار المسلم حرام بحسب من الشر، يعني يكفيه من الشر. قوله صلى الله عليه وسلم بحسب من الشر، يعني حسب من الشر، يعني كافيه من الشر احتقاره أخاه المسلم، أن يحتقر أخاه المسلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كل المسلم، وكما ذكرت آنفا هذا الاحتقار إذا احتقر المسلم فينبئ بالجهل والكبر، أنه يتكبر وجاهل جاهل بحال نفسه وبحال هذا المحتقر الذي يحتقره ومكانته عند ربه سبحانه وتعالى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وعرضه وماله. وفي رواية جاء دمه بتقديم الماء على العرض، دمه وماله وعرضه. فقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، ثم بين عليه الصلاة والسلام، لأن هذا العطف قد يكون عطف ما عطف عليه على البدل أو على عطف البيان، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز الاعتداء على المسلم، الاعتداء على عرضه ولا الاعتداء على ما ماله ولا الاعتداء على دمه. فالمسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهنا يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه فلا، قال دمه وماله وعرضه، دمه يعني ما يتعلق بإراقة دمه بلا بغير حق، وكذلك ماله أن يأخذ ماله بغير حق بنحو غصب وغير ذلك، وعرضه أن يهتك عرضه بلا استحقاق ويكون كان يذمه ونحو ذلك ولن يغتابه فيهتك عرض أخيه المسلم بغير استحقاق. وأدلة تحريم هذه الثلاثة كثيرة ومشهورة ومعروفة من الدين بالضرورة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.